وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. الإجارة سميت إجارة مشتقة من الأجر، والأجر يطلق على الأجر الدنيوي والأجر الأخروي. أتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يرجى الإنسان في دنياه، وكذلك أيضا الأجرة التي هي من بعضهم ما بعض، إذا استأجره للعمل أو استأجر منه هذه الدار أو استأجر منه هذه الدابة، فهذه تسمى أجرة لأنها عوض على هذه المنفعة. فلما كان، وهي نوع من البيوع في الحقيقة، ولكن لما كانت تختلف عن البيع، عقد المصنف رحمه الله لها بابا مستقل، لأنها تختلف عن البيع، أن البيع بيع الرقبة كلها تملك، أما هذا بيع المنافع. ثم بيع المنافع أيضا بيع مؤقت، ما هو يستمر، بيع المنافع لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة سنتين، فلذلك سميت أجرة، يعني يأخذ هذه المنفعة بأجر قدره كذا وكذا، فهذا سميت بهذا العوض الذي هو الأجر، سميت الإجارة. فسواء سميت إجارة أو سميت عوض، سميت أو بأي اسم من الأسماء المصطلح عليه والمتعارف عليه عند الناس، فهو جائز، لأن هذا ما فيها نصوص شرعية، وليست من باب العبادات، إنها من باب المتعارف عليه عند الناس. وإذا تعارف الناس على شيء وصار مفهوم بينهم، فالشرع ما يمنعه، الشرع يجيز، لأن العبادات هي اللي حددها الشرع وبين لها أحكام وألفاظ معينة، أما عادات الناس وأعمالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة الناس يبيعون ويشترون ولا تعرض لهم شيء، إلا أنهم بين لهم عليه الصلاة والسلام المعاملة المحرمة، فنهى عن الغرر عليه الصلاة والسلام، ونهى عن بيع الحصات، ونهى عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع ما ليس عندك، وأنا عن الربا، نهى عن أشياء معينة، وقال الباهي كل ما كنتم تعملون اعملوه. الأصل في معاملة الناس الإباحة، نص على أشياء عليه الصلاة والسلام محرمة لما يدخل فيها من الغرر وغرر على البعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. فهذه الإجارة أي لفظ استعملوا، فهي إجارة على منفعة معلومة لمدة معلومة، لابد أن تكون المنفعة معلومة. فإذا استأجرت مثلا دار، لابد أن تكون المنفعة معلومة لدى الكل، لديك أنت المستأجر وصاحب الدار، مش تتعمل فيها، لأنه يختلف. سننت مثلا هذه الدار تبي تحطها معمل ومصنع وتبي تدها، يختلف، تختلف أجرة، يعني هذه تتأثر على الدار. سننت كتسكن أنت وعيالك، فهذا لها أجرة. فإذا أطلقت استئجار الدار فهو على المتعارف عليه الناس، على أنها للسكنة. على مثلا يروح ويحفر بها ويحط بها مثلا مكاين، ويحط بها مثلا مصنع ثلج، ولا ما ولا ما منها، ما لا يضر الدار وحتى حالها، فهي استأجرت للدار معلومة، الأجرة معلومة، والمنفعة التي تنتفع منها معلومة، لا بد أن تكون معلومة، كانت مجهولة ما يصح الجهالة. كذلك مثلا استأجرتها السيارة، والله استأجرتها، وين تروح عليها؟ لازم يخبرك، والله بيروح للقايد، بيروح لبها، بيروح مثلا للمدينة، بيروح لدبوك، يحدد لك، لابد أن تكون المنفعة معلومة، من السير إلى كذا وإلى كذا، هذا لابد أن يكون معلوم، فكل هذه لابد أن تكون معلومة. نعم، من عين معينة أو موصوفة، من عين معينة، ما يصح يقول والله استأجرت منك هالدار، نعم عندك دار، قال الله عندي دار، قال بستأجر منك حشرتك 3، طيب وين الدار؟ شفت الدار كم به من غرفة؟ به 4 غرف، به 10 غرفة، لابد أن تكون من مستأجرة معلومة. استأجرت هالسيارة لازم أنك تشوفها، سيارة زينة وكذا، أو سيارة قديمة، أو تشيل أو ما تشيل أو كذا، لابد أن تكون المستأجرة معلومة والأجرة معلومة. من عين معينة أو موصوفة في الذمة، نعم، مما يصح فيه الوصف، ما كل شيء يصح فيه الوصف، جنس الدار ما يصح فيه الوصف، لابد من الرؤية. نعم، مدة معلومة أو عمل، نعم، لابد أن تكون مدة معلومة، مدة شهر شهرين سنة سنتين، تحدد المدة. بدون تحديد المدة ما يصح، لأنه هذا يجبر اختلاف ويجبر نزاع بينهم. أو عمل معلوم بعوض معلوم. نعم، عوض معلوم. استأجروا على أنه يبني له مثلا هذه الدار، استأجروا على أنه يحرث له هالمزرعة، استأجروا على أنه يسوق عنده ويعرف أوقات السواقة وكذا، فهذا لابد أن يكون العمل معلوم. وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما. نعم، إذا كروة الدار ولا أجرة الدار معنى واحد، كل هذا متعارف عليه. فهي تنعقد بلفظ أجرتك أو أكريتك. نعم، الله ينعم علينا. أجرت هذا البيت بمبلغ ومحدد إن السنة. إيش البيت هذا بأجره بمبلغ إيه؟ ومحدد السنة فيه، أخذ نص السنة وقال باندر منه وأخليه بيت، طلعوا خلاه وطلعوا خلاه، ويلزم هالأجرة كاملة، يسلمها، يسلم هالأجرة كاملة. نعم، لا صار مستأجر سنة كاملة. نعم، يلزم سواء سكن أو ما سكن. نعم، وبلفظ بيع إن لم يضف لمعين. إيش؟ وبلفظ بيع إن لم يضف لمعين. إلى العين. لم يضف للعين. العين. عندي لمعين. لا لا، العين. يصح على لفظ الإجارة ويصح بلفظ البيع إذا ما أضيف إلى العين. يعني يقول مثلا بعت هذه الدار وأنت ما بينما هي استأجرت، يقول ما يصح. يقول بعت منافع الدار، لا بس بعت المنافع، أما بعت الدار لا، هذا يصير بيع ما يصير إجرة. بعت هالدار لمدة سنتين، ما هي بتباع الدار لمدة سنتين، بيع مطلق وإلا. لكن تقول مثلا بعت منافع هذه الدار لمدة سنتين يجوز، أما أن أضيفت إلى العين فهو ما يصح. وتصح الإجارة، وتصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة. نعم، شروط لا بد لها من هذه الشروط. معرفة المنفعة، إيش تعمل فيه هذه الدار؟ استأجرتها تسكنها مثلا، استأجرت هذه مثلا هالحوش لأجل مثلا أنك تحط فيه مثلا، أما تحط فيه الإبل ولا تحط فيه الغنم ولا تبي تحط فيه بلاط ولا تحط معمل ولا، لابد يبين أن أنت تعمل في هذا استأجرته. لأنها المعقود عليها واشتروط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف فسكنها دار. نعم، إما بالعرف، يعني تحصل مهم من شرط أن يبين في العقد استأجرته لكذا وكذا. إذا كان الشيء متعارف عليه عند الناس ما هو لازم أنه يذكر في العقد ويذكر في الكتابة وكذا. من المعلوم أنك إذا منصت تدور بيت تبي تستأجر وتسكن وانت تقول واستأجرت هالدار، هذا للسكنة، ما يحتاج أن تقول لي أجل أسكن وأنا وأولادي وكذا واللي يجين، هذا ما يحتاج، لا متعارف عليه ما يحتاج، إذا استأجرت ويكفي. إلا أنك ما تجيب شيء نادر، ما تروح وتحطه مثلا معمل ولا تحطه مصنع، هذا ما هو معروف إلا بشرط. فسكنة دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة. يصير مثلا يفتح فيها مثلا محل غسال ويحط سلمياه وصرف الدار، ولا يحط فيها مثلا مصنع حدادة أو شيء أو إجارة تأثر، لأن يعني المكاين واشتغال المكاين هذه تبي تأثر على البيت. فهو إذا استأجرك فهو للسكنة، إن حط به شيء من ذا يمنع رعى الدار، ولا أنا ما هجرت فيها هذا فيه ضرر عليها. فهو إذا أراد إنه يعمل كذا من أول يقول وترى يستأجر لي كذا، يتفقوا على هذا ما يخالف. ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزن لطعام. نعم، ولا يسكنها دابة، ما يجعلها مثلا مراحل الغنمو ولا دخل بها بقر ولا بعرينه وكذا، لا، وهذه تخربه. أنت تسكن أنت ما يخالف، أنت تبت على محل الغنمك والبقرك ولا البعارينك ولا، أو مثلا يبي يجمع به مثلا عماله بدل الغرفة الواحدة، ربما يكون يستأجرها يصير فيها واحد يبي يسكن كل غرفة إلا خمسة ستة عشرة، اللي تبين له إني مستأجرها لهذا الغرض، إذا قبل ما يخالف. ويدخل ماء بئر تبعا. نعم، ماء البئر ما هو بيباع، النبي نهى عن نقع البئر، لكن إذا صار البيت به بئر وتستعمله يدخل تبع، يعني ما هو مقصود الحال بالذات. وله إسكان ضيف وزائر. اي نعم، الشيء اللي جرت به العادة، اذا جاء ضيف مثلا يمرحه ببيته وما يخالف، او ضيف جاء وجلس عنده يومين ثلاثة ما يخالف، هذا جرت العادة ان الناس يضيفهم ويسكنون عندهم. ما يقال والله واحد من عندك أجنبي دخل هذا ما قلت لي بالإجراء، هذا ضيف هذا جاري تبوها الحادث متعارفا عليه عند الناس مالك حقتك. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. وكذلك لو استأجر آدمي للخدمة لا بد أن يستأجر ليعرف الخدمة وش نوعها، ويبي يقطع حصى ويبي يشيط هذا نوع، هو يبي يخدمه مثلا يجيب حاجات من السوق وكذا وبالبيت البيت يختلف، لا بد يبين له وش العمل اللي هذا. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. إيه نعم، فإذا مثلا لو قدر يستأجر امرأة تشتغل مثلا مثل ما يستعمل الآن خادمة في البيت يجب عليه غض بصره عنها ولا يجوز له أنه ينظر إليها، لابد أن تستر عنه، ولا يجوز يبقى بالبيت هو إياه وحده، لابد أن تتحجب عنه وتستر عنه ولا يشوف منها اللهم إلا ما عدا مثلا الوجه والكفين، هذا لأنه هذا ضرور للعمل وكذا، وفي خلاف هل هو بين العلماء هذا، لكن مثلا كان تكشف شعره أو كان مثلا يبدأ مثلا ذرعانه أو شيء كان هذا ممنوع. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم. نعم، لعمل معلوم كتعليم علم. نعم، كتعليم علم. وخياط ثوب أو قصارته أو قصارته أو قصارها يعني الترصيف، أو ليدل أو ليدل. نعم، يستأجر مثلا إنسان لأجل يخيط له الثوب أو يغسل، لأن القصارة هو غسل الثياب. مش تبقى من القصار؟ القصار التقصير التبييض، والغسال بيض الثياب، يبقى الثوب وصح ودنس فإذا غسله طلع أبيض، والبياض هو يقول في حاشية بابطين يقول قال الجوهري هو الذي يدق الثياب. قلته هو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوها، والذي يدق والذي يدق يسمى الدقاق، ولا فرق بينهما في الحكم. لكن هكذا في الزمن السابق الغسال لا بد يدق الثياب لأنه يضر عليه مثلا الأشنان ونحو، يصير عنده خشبه يسمى كابون، هذه يدق عليه علشان يطلع على الوصف، سمي دقاق أو سمي قصار أو سمي غسال، المعنى كله يدور إلى واحد، فتقصير الشيء تبيضه. أو ليدل على طريق ونحوه بما في البخاري. لذلك عبروا في خروج المني ونحوه، المني أصله دم من الدم، لكنه من خلاصة الدم، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا وصل إلى الأنثيين طبختها الأنثيين وغيرت لون الدم وطلع أبيض، فالعلماء قالوا لو خرج قبل أن يتكمل نضجه الأنثيين هل هذا له حكم المني؟ قال نعم، لكنه خرج دم لبصور الشهوة، لضعفة الشهوة ما يعني ربما يطلع دم، لأنه ما عبروا البيان قالوا لقصور الشهوة عن قصره عن تبييضه، لأنه بدل ما هو دم تغير لونه طلع أبيض، فهو إذا تغير الدم نجس، فإذا تغير صار أبيض خرج المني طاهر، مني الآدمي طاهر. نعم، وهم قالوا لقصور الشهوة عن قصره يعني عن تبييضه. أو ليدل على طريق ونحوه لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. استأجروا ليدلوا على الطريق، يبي يروح إلى جهة من الجهات مستأجر واحد دليل له، فبس بذلك مثل ما فعل النبي لما هاجر إلى المدينة استأجر عبد الله بن ريكت من بني الدين سنة عارفنا الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ دليل جيد اللي يعرف عدة طرق حتى إذا خاف من الجهاد سلك جهة ثانية ووصل إلى الطريق، فاستأجروا أبو بكر رضي الله عنه وصار دليلة لهم لما وصلوا مع أنه مشرك وعلى شركه، فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز أنك تستأجر واحد يدلك الطريق مثل ما فعل النبي. الأمر الثاني يجوز أنك تستأجر لو ما هم مسلم، إذا وثقتبه وآمنت منه أنه يدلك ولو أنه ما هم مسلم، يجوز أنك تستأجر واحد يشتغل عندك لو ما هم مسلم، فهذا جائز لأن النبي يستأجره وهو مشرك وراح ودله المدينة. نعم، في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا وهو عبد الله بن أرقط ابن أرقط وقيل ريقط كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، الماهر في الدلالة والهداية. الخريت، الخريت هو الماهر في الدلالة والهداية في الطرق. وأما بالوصف، لأنه قالني من عين معينة أو موصوفة، يقول وأما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا. وأما بالوصف يقول لك مثلا هذه 200 كيس اسمنت بها المحلة، بيك تنقلها لي إلى المحلة الفلان، شافين وحددين وعارفها أنك تنقلها لي مثلا ب100 ريال ب200 ريال، وتحطها لي بالمحلة الفلان، شيء معين يوريه ويعصر ما يخالف. وريقت ولا أريقت؟ وريقت، إما أرقط عبد الله بن أرقط بعض الروايات، وبعض الروايات عبد الله بن أريقت تصغير أرقط. هذا بدل ما أسلم، أه؟ ما أسلم رجل الله فيما بعد ما أدري، ما أسلم إنما يوم مع النبي وهو ما أسلم فيما بعد كان كافرا. أيه؟ قال كافر الرواية، أيه؟ قل كان كافرا، أيه؟ يعني أيه؟ ومع بعد ذلك الله أعلم، ما ندري، ما أدري ماذا صار عليه، لكنه رأى آيات في الغالب أنه لابد أنه يبي يرأى في طريق الهجرة، حصل آيات عظام يعني ما اللي شاهدهن يبي يدخلها الإيمان أصلا، لكنه ما ذكروا أنه أسلم في ذلك الوقت. فيما بعد الله أعلم، ما ندعت أن دخل في الإسلام، لأنه فيه قصة سراقة وهو معهم يوم لحد النبي سراقة يبي يقتل النبي، وغاصت القوائم الفرس بالأرض حتى وصلت إلى بطنه، وقام يصيح للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد ادع الله، ادع الله لي وأنا في حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقامت فرسه وقال اللي تبي بس وش أسوي، قال نقابلك أحد، قال إني ما شفته أنت نسلم من الطرق، ورجع وجاء من قريش يبكي على النبي عليه. من جاء من قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أبدا، أنا جايكم من الطريق هذا ما أبغى أحد، ولا أنا رايح أبحث ولا هو ولا هو. فهو كان في أول النهار يتبع محمد لأجل يقتله، في آخر صار حارس له لما رأى من الآيات. هذه آية من آيات الله. ثم الآية الثانية أنه لما جاء إلى شاة أم معبد، لما مر خيمة أم معبد واستضافه هو أبو بكر، ولا ما عنده شيء، قال والله ما عندي شيء، الغنم سارشة ولا بالبيت شيء، وقالوا هالشاة اللي بكسر البيت نشوفه، قالت هذه بهزال حاجة تمشي مع الغنم ميتة، قال النبي تغسل لنا نحلبة، قالت ليس بشري حلبة لنا، هذه ما استطاعت تروح للمرحل، قومه وانفضه ومسح ظهره عليه الصلاة والسلام، ومسح فرحه كل يوم أنه نزل الظهر، قال عطين معون، عطاه معون وحلبه عليه الصلاة والسلام، وأمر أبو بكر يشرب واللي معه واسقى أم عبد وشرب عليه الصلاة والسلام حتى شربه وروي منه، وبعدين كل اللي بالبيت شربوا حلب ثاني، هو ملأ أنزدح وحطه عند أم عبد، قال هذا الاسم، وراح وخلص شات ثلاث هالشات يحلبونه عاد، هي بس هذه وقبل ثلاث. هذه آية من آيات الله، اللي شاهد هذه الآيات في الغالب أنه وبناء حائط يذكر طوله وعرضه، وإذا استأجروا على بناء حائط لابد من ذكر طول الحائط وعرض الحائط، كم يصير عرضه وكم يكون ارتفاعه وكم يكون طوله، لابد من هذا يذكروا بالمتر، يحددوا بالذراع ولا بالشبر ولا بالمتر ولا بالبوع، شيء معلوم. وسمكه وآلته، نعم، والآلة، هل هو يبي يبنيه من طين، هل هو يبي يبنيه من طوب، هل يبنيه من سمنت، لابد يعين نوعية المادة اللي يبي يبنيه بها. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، نعم، معرفة الأجرة، مثلا استأجره على أنه يبني له مثلا حاجة دار، الحوش له هالحوش، نعم، على أنه يعمله مثلا طوله كذا وكذا ومن نوع كذا وكذا، بأجرة قدرها مثلا 5,000 ريال 6,000 ريال، لابد يعينه يحدد له الأجرة. لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره الدار بعمارتها لابد أن يبين له الأجرة، إلا إذا كان شيء مثلا متعارف عليه عند الناس ومعروف اللي يعمل هذا يعطى هذه الأجرة فلا بأس، لو شغل وعطى إياه شيء متعارف عليه ومعروف. نعم، في بعض الحقيقة بعض الناس أراد أن يعمل عامل، إيه، لما تتفق معه يقول لك إذن لي تعطيني إياه أنا راضي به، أي، فلما يأتي من العمل ينتهي، يقول، نعم، لا، يقول لك لا أنا أريدها كأكذا، نعم، يحصل فيها الخلاف، نعم، فلذلك قالوا لابد من تعيين الأجرة، وهذا هو، نعم، مخافة الخلاف. ما بعد فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. نعم. ولو قال مثلا أنا بعمر لك هالحوش أبي أعمله وأبي أطلع به مثلا 5 غرف 10 غرف وأبي أسكنه مقابل هذا مدة 10 سنوات هذا لا بس. لكن إذا قال بي أجرة بس أنا 1000 ريال وعمر لك ما يحصل فيه وما يحدث وما يطيح وما يداوى هذا ما يجوز، لأن الأجرة معلومة دي. لكن هل هو يبي يدري يعمل من جديد؟ هذا شيء مجهول، ربما يستغرق شيء كثير ربما يستغرق، الشيء المجهول ما يصلح. يعني هي علة التحريم إيش اللي ما تصح؟ الجهالة. شرطين؟ إيه الجهالة ها. كونوا شرطين هنا. إيه كونوا 2 نعم. شرطين ها. إيه نعم كونوا أجروا شيء معلوم شيء مجهول. ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما يحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صحة. إيش؟ ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صحة. يعني محتسب يعني حاسب من الأجرة. أجره مثلا هذه الدار ب10,000 وقال 10,000 الأجرة خلى عندك، وإذا احتاجت الدار إلى عمارة أو شيء أو تصليح شيء خذ من الأجرة وصلحه، واللي يبقى ألقاه عندك هذا لا بأس، لأن هذا ما في غرض شيء واضح. نعم. بالنسبة حق المسألة اللي فاتت يقول وعنه صح أجارتها بعلفها اختاره الشيخ تغيي الدين، هذه بالنسبة للدابة. نعم وجزم به. نعم. هذا عاد استئجار بالنسبة للدابة بعلفها أو كذلك الضئب مثلا بنفقتها وكسوتها هذا فيه خلاف. نعم. وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. أي نعم طعامه وكسوته يستأجره على أنه يشتغل عنده أو يستأجر هالمرأة ترضع ولده بنفقته على أنه يقوم كسوته ونفقته وسكناها وتقوم برضاع هالولد ما في بأس. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله كذلك مثلا يستأجر هالدابة قال أنت الحين ما أنت بحاجة مثلا هالجمل أو مثلاً ما أنت بحاجة مثلاً هالحمار وأنا أبي أستعمله لمدة شهر ولا عليك من هنا بيكون بنفقته وكذا ما يخالف. نعم. روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. وإن كانت في الحقيقة فيها نوع جهالة لأنه ما يدري وش فيه فيها نوع من، لكن هذا الجهالة فيها قليلة وتعتبر لأنه شيء جال عليها الناس الجهالة فيه قليلة. نعم. في الأجير وأما الضئب فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم المولود له يعني إذا أرضعتموه فعلى المولود له يعني أبو الولد اللي له الولد فهو عليها النفقة الرضاع، فدل على جواز ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني للمرضعة. نعم. كلمة ضئر يعني من مشتق من إيش الضئر؟ ضئر يعني مصطلح عليه على أن الضئر المرأة اللي ترضع يسمونها ضئر. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاعة. كذلك أيضا الطفل الذي يرضع لابد من معرفة مدة الرضاعة، تترضع لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة سنتين، شهرين، لابد أن نعين المدة. هذه ناحية. الناحية الثانية لابد أن تشوف الرضيع، تعرف الرضيع وشلون تراول، لأنهم يختلفون، الصغير له حاله والمتوسط له حاله والكبير له حاله، لازم تعرف الرضيع اللي لأن الصغير هم مثل الكبير، الكبير يحتاج كلفه ومؤونه، ما هو مثل الصغير ابو شهرين او 3 اشهر ترضعه وتحطه ينام وتستريح منه، لكن هذه البيئه يعني انت تقوم بخدمته. هنا ومعرفه الطفل بالمشاهده. نعم. وموضع الرضاعي ومعرفه الرضاعي ومعرفه العوضي. نعم اذا كان بعوض زايد على هذا، قال مثلا ترضعينه بالشهر مثلا 50 ريال 60 100 ريال كذا، لابد أن يبين. أو إذا مثلا قال له بنفقر كسوته بس وافقت على ذا فلا فيه مانع. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صحة بجهة العادة، لأن هذا معروف راعي هالسيارة أو راعي مثلا الطائرة أو راعي الباخرة معروف أن الركاب متساوي، محدد مثلا محدد ان الطيارة مثلا ركوبة من مكان كذا الى كذا بمتريال، ما هو بشرط انك تجي وتقول انا كم تبي بمتريال ب90 ريال، ما هذا شيء محدد معروف، بس قص تذكرك وسلم الفلوس، ولا يحتاج معقد ولا يحتاج الى انك ناس معروف. السفينة تركب فيها متى ما طلبت بالاجرة دفعت مثل الناس. هالغسالة اللي غسل الثياب او هالخياط اللي خيط الثياب اعطيته ثوب، معروف انه يخيط الثوب بكذا مقدر ومحدد ما يختلف، خلت وياه وخاطه مثل الناس. هذا ما يشترط تتعاقد انت وياه وان تقول هذا الثوب اللي تشوف وان تكون الاجرة كذا وكذا، هذا معروف انه يخدم الناس كذا. تغسل الثوب معروف والغسلة معروفة والمشلح معروف، كل شيء له قدر تعطيه اياه واللي هم ياخذون من الناس يبي ياخذوا منك، فهذا جائز. لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. نعم هذا شيء معروف عند الناس مصطلح عليه لا بأس. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمله حمالا ونحوه فله أجرة مثله. نعم له أجرة مثله، ثم الحمال يشيله من المكان هذا إلى المكان هذا يعطيه أجرة مثل المحمل. اشترت لك ثلاجة شالها الحامل وراح وده بيتك وحطها سمتني، قال لك أبي 200 ريال، أبي 300 ريال، قل له خلي نشوف نسأل اللي انت شلته من عنده، تب العادي يشيله، تب العادي نعطيه 100 ريال، قلنا خلاص مالك اللي 100 ريال. يلا هذا مصطلح عليه ومعروف عند الناس. ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المعقود عليه. لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز. المعقود أن تكون منفعة مباحة، استأجرتها الدار اللي تسكنه هذا شيء مباح، استأجرتها السيارة لتركبها وتوديك هذا شيء مباح، لكن لو استأجرت واحد يغني لك هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا حرام، ما يجوز استأجار واحد لإجراء الغناء لأن هذا محرم، فلا يجوز استأجر لهذا. كإجارة دار بجعلها مسجدا. ها؟ هنا أي الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود. أي الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود. المقصود إيه؟ إيش فيه؟ المقدور عليه. أي المقصود أو العبارة هنا. أي نعم. ما هذا المعقود عليه؟ ها؟ أبو كان اسمه. معقود عليه. لا هو المقدور عليه. المقدور عليه. أي نعم. نعم صحيح، لا بد أن يكون مقدورا عليه، شيء اللي ما هو مقدور عليه ما يصح، لأن هذا حتى شرط في البيع. كإجارة دار بجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم يبي يستأجر هالدكان يبي يبيع به الخمر أو يبيع به الدخان، ما يجوز هذا، ما يجوز، يعني هذا شيء محرم لا يستعمل به المحرم. نعم. لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة نافية. استأجر واحد مثلا يصور للناس دكان علشان يصور، الصور محرمة فلا يجوز تأجر إنسانا يصور، أو إنسانا يبيع الدخان أو إنسان يبيع الخمر أو كذا الأشياء المحرمة لي. وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. نعم لو ما ذكروا بالعقد، إذا ظن أنه يسوق وتلفه ما يجوز، ما يجوز، والله أنا ما أدري، أنا استأجر دكاني وأنا ما أدري، لكنك تدري وش صنعته ذا، تعرف أنه يسوق كذا، هو ما قال لك أنا أبيع كذا لكن أنت عارف صنعته، ليش تأجر؟ ما يجوز. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة. نعم لأنه غير مقدور عليه. ما يصح أنه يستأجر يقول والله أنت عندك ديتس طيب يذن على الأوقات، أنا بيستأجره منك بشهر 5 ريال عشان يوقظ للصلاة، هذا ما يصح، لأن الديتس يمكن يذن يمكن ما يذن، هم مقدور على ملزوم تذن، ما هم سامعين لك ولا تصيح، هذا ما هم مقدور عليه، إن طرى له أذن وما طرى له ما أذن، فهذا ما يجوز تستأجر طير لأجل يوقظك، يما ببغى ولا ديتس ولا شيء، ما يجوز، لأنك ما تحكم به ولا تملكه، ما تحكم أنت به، نعم هم مثل الساعة والجرس اللي تترتبوا على وجهك، لكن هذا ما تحكم به، يفري له وما يفري له. ولا شمع وطعام لتجمل به ويرده. نعم ويرده، هذا كذلك شمع أو طعام، قل والله أنا عندي عزيمة أبيك تجيب لي ذبيحتين أو ثلاث حطهن سدة من الناس ولا خذهن، إلا هذا ما يجوز، يعني لابد يبي يروح منهن شيء وهذا سلم ما هم بوص. ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ذكره في المغني والشرح، ولا نحو تفاحة لشم. إيه مش بينتفع منها ما سماه باسلة مش ينتفع منها هو. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة نعم خشبه المعلوم أو خشبه خشبها خشبها يعني يجوز خشبها أو خشبها يعني لو إنسان مثلا جارك لبحث ذلك أراد يطلع له مثلا غرفة ويبي يحط الخشب على جدارك فهذا يجوز أنك تستأجره. والموضوع هذا موضوع خلاف هذا أبر العلماء يقول هذا يجب على الجار ما يمنعه إذا ما يضر جداره واجب لحديث أبي هريرة لا يمنع أن جار جاره أن يغلظ خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة الصحابة كأنهم يعني قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافه هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن جار جاره أن يغلظ خشبه في جداره. العلماء جمعوا بين هذا الحديث والحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار قالوا إن كان جدار يتحمل يلزم الجار وإن كان جدار ضعيف ما يتحمل أنه يوضع عليه خشب له أنه يمنعه لأنه يستس عليه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. ولكن قال النبي لا يمنعنا إذا كان يتحمل جداره إذا كان بسبب أنه يطيح لا النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد أخذ النكاح عليها ربما أن تكون مثلا جيرانا محتاجين له ويستأجرون مثلا تشتغل عندهم بشرة تجيهم ساعة ساعتين تغسل لهم وتنظف لهم بيتهم كذا ساعة ساعتين وتترك بيته، لا يجوز إلا بإذن الزوج، ولا هذا لا بأس، لكن لا بد أن يأذن زوجه، ما تروح تأجر نفسها بدون إذن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب من لم ير الوساوس. نعم، هذا حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمصنف رحمه الله لما ذكر كتاب البيع ما يتعلق به بيّن الشبهات التي قد تعرض للإنسان في بيعه وشراءه، ينبغي أن يتجنب الشبهات حتى يكون حلاله طيب وكسبه كسب طيب وغذاءه غذاء طيب، إذا دعا الله استجاب له. وإذا كان الكسب خبيث حرام فهذا يضره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشحث أغبر في الجهاد في سبيل الله، أشحث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. وهو بهذه الحالة مجاهد، لكن لما كان أكله وكسبه حرام ما يستجاب دعاه. فالإنسان في البيع والشراء هذا الحالات ينبغي أنه يحتاط لنفسه ويترك الأمور المشتبهة، يكون حاله طيب، إن دعا الله استجاب له ويصير جسمه مغذيا على الشيء الطيب ويعينه الله على الطاعة. فأما إذا كان حرام هذا من أسباب عدم إعانته على الطاعة ومن أسباب استمرار المعاصي معه في غير هذا. فلذلك المصنف رحمه الله ذكر هنا أنه ينبغي للإنسان اتقاء الشبهات في كل موطن، لكن ذكرها هنا في البيع والشراء لكثرة التلامسة في هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من اتقاء الشبهات لما رأى تمرة، جاء في بعض الروايات أنها ساقطة ولا يدرى، ما جاء بيان هل هي في الشارع ولا في المسجد ولا، لكن جاء في بعض الروايات الأخرى أنه رآها صلى الله عليه وسلم ساقطة في بيته، فقال: كان ما أقدر أكله، أخاف لها من الصدقة. والسبب أنه قال أخشى أنها من الصدقة لأنه كان قبل أسبوع جاي وتمر من الصدقة ووزعه عليه الصلاة والسلام، وقال: أخاف لها هذه من التمر اللي حنا وزعنا حق صدقة، ما أقدر أكله. فهو اتقى الشبهة أن في بيته أيضا، لكنه خف أن تكون، والنبي محرم عليه الصدقة. فالنبي اتقى وترك، قال: لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام متواضع، لو لقى طاحية بيأخذه ويأكله، متواضع عليه الصلاة والسلام، لكن تركها مو بكراهية أو تقدر أو كذا، لا، قال: أخشى أن تكون من الصدقة، ولو أعلم أن مين من الصدقة سنأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع لأنه سنأكل، ولكن على جانب كبير من البعد عن الشبهات والبعد عن الأشياء المشتبهة والمحرمة، فهو ما أكلها لهذا، أخشى أن تكون من الصدقة. نعم. باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. نعم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يكون بعض الناس معطيها الله سبحانه وتعالى قوة في الإيمان ويحاذر ويخاف، ولكن ربما يزيد معه الأمر حتى أنه يدخل بالوسواس، يصير التخوف من كل شيء ويدخل فيه الوسواس. النبي عليه الصلاة والسلام عالج الموضوع هذا، اتقاء الشبهات، وبين كيف علاجه، وعالج الوسواس اللي بعض الناس يحمله مثلا دينه يحمله طاعته على انه يكره امور ما فيها شبهة، وهذا يدخل في باب الوسواس. فهذا من فقه المصنف رحمه الله لما ذكر البيع والشراء ناسب ان يذكر الامور المشتبهة حتى يبعد عنها الانسان، ولما ذكر الامور المشتبهة ناسب أن يذكر الأمور اللي مهم مشتبهة، بعض الناس يظن أنها مشتبهة فيكون يدخل في الوسواس، والوسواس هذا أمره عظيم، يدخل على الإنسان في كل أموره، يدخل عليهم باع وشراء. يدخل عليه عند الوضوء، ربما ما يقوم له ساعة أو ساعتين بالوضوء كله من الوسواس، ربما يشك بالماء، ربما يشك هل غسل يده ما أكملت يده، وربما يغسله مرتين ثلاث ثم إلى ما صارت غسلة ثانية، فهذا وسواس عذو. وسواس يصل إليه بالصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم لا لا خفني ما كبرت، من يكبر ثاني ويكبر ثالثة، ثم يصلي مثلا لا ما صليت، ثم يدرك يصلي خمسة وست ركعات لا لا أنا ما كملت، وسواس يدخل عليه هذا. وهو هالوسواس في الغالب ما يجي إلا من حرص الإنسان، فينبغي للإنسان أن ينتبه، ينتبه للأمور المشتبهة ويأخذ حذره منها، وينتبه للأمور الوسواس، لا يجي الشيطان من باب الوسواس ومن يضيق عليه، يضيق عليه بعباداته، يضيق عليه عند وضوءه، يضيق عليه عند صلاته، يضيق عليه عند كل شيء. فالمصنف رحمه الله من فقه ذكر الموضعين في مكان واحد حتى أن الإنسان يوازن بينهم، يعرف وش هو المشتبه ويتجنبه، ويعرف الشيء الوسواس ويبتعد عنه ويجتنبه. نعم نتنبه. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة، قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم الشيطان حريص، ولما الإنسان حريص على صلاة وحريص على عبادته، إلى منه مثلا دخل في الصلاة ربما أنه يجي يقول ها ترك أحدث، وما أحدث ولا حصل منه شيء، لكن يخيل إليه، أو جاء في بعض الروايات أنه ربما الشيطان يدخل الإنسان لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يجي يحرك شعره عند مثلا لدبر الإنسان ده ويظن أنه أحدث. فسئل النبي أن الإنسان قد يجد هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته، يستمر يترك الوساوس حتى يجد ريح يشم الرائحة أنه أحدث، أو يسمع الصوت، إذا ما شمري ولا سمع صوت لا يلتفت إلى الأمور هذه، لأنك إن التفت إليها تعبت وجاك الشيطان مع كلبة. النبي قال لا لا تلتفت إلى هذا لأن هذا من الوسواس. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثنا نعم الوساوس هذه كما تعلي أكثركم ربما يعلم كثير من الناس ابتلوا به ويحصل عليهم يتعذبون مساكين، تعذب عند الوضوء وتعذب عند الصلاة وكله بسبب الوسواس، وهو ما جاء إلا من الحرص على الطاعة، لكن الشيطان يزيده حتى أنه يعذبه وربما يفسد عليه صلاته بكثرة الحرص على هنا. حدثنا أحمد بن المقدام العزي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. نعم إذا مثلا الإنسان جاء مثلا من جيرانه لحم أو مثلا وجد في السوق واشترى من اللحم، ما تروح تشتت هذا لا ما أدري وش هم سامين يذبحونه أو ما سمى وكذا، لا أنت كل بسم الله ولا تشتت في الأمور، إلا إذا عرفت أنه جاي من ناس يعرف تعرف أنه ما هم يذبحون، يجوا جاي من ناس يضربون مثلا الثور مع رأسه حتى ينفضخ رأسه ويأكلونه، هذا صحيح هذا عرفت أنه تجنبه، لكن مجرد الشك ومجرد الاستباع ومجرد الظن يمكن كذا يمكن كذا اترك هذه الظنون وأن تسمي الله وكل، فلا توسوس. نعم لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام اليهود وطعام النصارى محله الله هم بيحوا لنا طعامهم كله من ذلك اللحم الذي يذبح، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن هم بيحوا الله، مدام أن الله بيحوا سبحانه وتعالى لا يدخل بشكل بسم الله، حتى ولو مثلا ربما يكون جارك أو كذا أو رحت البلد أنه شكيت انهم ما يحسون الذبح او كذا وتقول والله ما ادري عنه هذا هو يصلي او ما يصلي، ما شك مجرد شك لا تلتفت الى هذا الشك. نعم الشيخ واللي يذبحه ما هي من الجبل ما هذا ما يأثر استقبال قبل سنة، المهم شروط الذكاء التسمية وقطع الحلقوم والوريد هذا أما استقبال القبلة فهو أفضل وأكمل. كثير بالمجازر عندنا. أه؟ كثير بالمجازر لا ما يقدرون. إيه؟ لا والأفضل استقبال القبلة لكنه مو بشرط. باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن النام حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. التفتوا أو فالتفتوا؟ التفتوا. فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. باب من لم يبال من حيث كسم المال. قطع صلاتهم قطع صلاتهم بكي. لا لا بس هم يسمعون الخطبة بما احنا نصلي يقول يعني إيه يصلون لكنهم في سماع الخطبة. سماع الخطبة إيه في سماع الخطبة لأن الإنسان إذا شرع الخطبة من جملة يعني العبادة والصلاة لما ما تعرف في الخطبة وتركوك قائما تركوه ويخطب عليه الصلاة والسلام. قضاء النص عن النبي وهو يخطب ومضى الكلام عليه. باب من لم يبال من حيث كسب المال. مثل أولا إن صلنا قل لهم جمعة ولا ليس لهم جمعة إذا رجعوا وانتركوا الصلاة لهم. في حديث الرسول يعني من قال لأخيه الصح فقل لغا ومن لغا فلا جمعة. أي نعم يعني أولا إن تكلموا من خرجوا بس واللي خرج أولى من اللي تكلم. طيب خرجوا وجدوا عيرة وجدوا عيرة تجارة إيه خرجوا والله هذيك من المسجد فوق المسجد يوم سمعوا أن الحملة داخله اللي مع الطعام والبيع والشراء طلعوا من المسجد يشترون. خرجوا من المسجد يشترون لم يبقى إلا سبعة في الدرج ما بقي إلا 12 فجأة اللي بقي في المسجد. ممكن يكون منبسطين ممكن يكون منبسطين يقولوا شلون؟ عندما وجدوا هذا العيرة أي؟ ممكن يكونوا يعني منبسطين جدا منبسطين؟ ايوه ايه وش اللي يطلع عنهم؟ الله هديك يا محيزين. لا هو في الواقع في ذلك الوقت الأطعمة قليلة وشحيحة ولا منه جاء مثلا للسوق شيء جاي من لأنه متى تجي قوم من 13-14 ما قد بسوق شيء يشترونه لا من مثلا من المأكل ولا من مثلا من الملابس ولا من الأشياء التي تجيهم من بعيد. هم ربما من 13-14 ما جلسوا فلما جاءت طلع بعضهم يفوت أنا ما نلقى شيء. هذا اللي يعني حملهم على هذا. حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. ولكن يعني ايضا خروجهم رضي الله عنهم لله في ذلك حكم لان الله بعد ذلك ادب المؤمنين وشرع لهم الاحكام بسبب هذا وقال في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم عاب على الذين خرجوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير. فصارت هذه الواقعة التي وقعت نزلت فيها هذه الآيات استفاد الناس منها إلى يوم القيامة. هذه حكمة من حكم الله أنه يحدث الأمر وقت الصحابة علشان التشريع يشرع الله فهو نفعهم هم ونفع من بعدهم إلى يوم القيامة يستفاد الناس منه. هذه حكمة وأشرك الله مع الطعام ما أشرك الله مع التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا. ليه؟ اللهو يقولون أن التجارة هذه لما دخلت العيد معها تجارة عادتهم أنه يصير مع ناس يطبون طبول علشان ينبهون الناس أنه جت حتى يسمعون لأنها وهي ماشية ما يدري عنها ما يدري عنها إلا اللي يشوفه اللي ببيوتهم أو صادين ما يعلمون عنها يصير معها طبول من الله يدقون حتى يعرفون أنه جت حتى الناس كلهم يجون. وإذا رأوا تجارة وانفضوا إليه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وربما إن بعض الناس اللي إيمانهم ضعيف أو كذا أو مثل البزران أو كذا راحوا علشان هالطبل ما هم يبشرون ولا شيء. باب التجارة في البز وغيره. وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال هذه صفات الرجال ذكرهم الله بصفة الرجولية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. وما قال الله سبحانه وتعالى رجال لا يبيعون ولا يشترون، لا يبيعون ويشتروا لكن ما تلهيهم، وهو يبيع ويشتري لكن قلبه محنك بالمسجد قبل الأذان وقت الأذان يعرف الوقت وجاي مبادر لأداء الصلاة والذكر والصلاة والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والبيع والشراء له وقت، والذكر والصلاة لها وقت، فهم ما نسوا أنفسهم لا من الصدقة ولا من ذكر الله ولا من الصلاة، وفقت البيع والشراء يبيعون ويشترون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم قال رجال لا تلهيهم تجارة، يعني ما لهتهم عن الصلاة ولا لهتهم عن ذكر الله، ما هم معناهم ما يبيعون ويشترون، لا بيع واشترى مأمورون به، لكن بس لا يلي لا يستري هو أكبر همك، وتنسى طاعة الله وتنسى ذكر الله بالبيع والشراء. رجال لا تلهيهم في بيوت أذن الله وترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة. وش اللي حملهم هذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأقسام. قاموا بأمر دنياهم من مثلا كسب العيش وإطعام أهلهم وسلامتهم مثلا من التعرض لسؤال الناس، وأغنوا أنفسهم بكسبهم عن الناس، ومع ذلك قايمين بحق الله، وهم قاموا بحق أنفسهم وحق عوائلهم اللي عندهم وقايمين بحق الله، ما نسوا حق الله سبحانه وتعالى. هذه صفة الرجولية. أما إنسانا يشتغل بالبيع والشراء ويعرض عن ذكر الله ويعرض عن طاعة الله ويقول والله هذا شغلي أنا مشغول بالبيع والشراء، لا هذا لوك. أو إنسان بعكس ذلك يقول والله أنا بتوكل على الله واعتمد عليه، ما أنا طالع من هالمسجد يدي مد يديه للناس، هذا أيضا خطأ. هل رح واشتغل واحترف ولا بيع واشتر وكف، لا تسأل الناس واغن نفسك وكذا العبادة وأدى العبادة على وكذا، هكذا ينبغي حالتك. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاون. حدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. نعم الصرف معروف الصرف بيع الذهب بالفضة، هذا لا بأس أن الناس يتعاملون به، معك جنيه تصرفوها ريالات ولا معك ريالات ومحتاجين جنيهات تصرفها بي. هذا لا بأس بذلك ولا هو ممنوع، إلا أنه ممنوع من ناحية إذا كان يدا بيد تشتري الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة وأنتم في مقام واحد تسلموا وتستلم ولا يكون بينكم شيء، هذا جائز. لكن تحتيه جنيه مثلا وتقول هذا بمئة ريال تجيبه اللي بكرة ولا بعد شهر ولا شهرين، هذا ما يجوز، ما تفترقون بينكم شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، أما نسيئة يعني تأخر هذا ما يجوز. باب الخروج في التجارة. وقول الله عز وجل انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد من فضل الله من فضل الله يعني ابتغوا من فضل الله بالتجارة، لأن الرزق ما يحصل هذا كله من فضل الله. وآية الأخرى وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون الضرب في الأرض ينتقل من بلد لبلد، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بالتجارة، يأخذ معه بضاعة ويروح للبلد ويبيعه ويصفيه، وإلى منه خلاص شرى من البلد ذا بضاعة وجابه للبلد الثاني، هذا من الضرب في الأرض. فهذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بهذا وأخبر إن المؤمنين منهم من يجاهد ومنهم من يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. اعمل هذا واعمل هذا وحافظ على صلاتك وأطعم المسكين وبر بوالديك وبر بأقاربك وبأرحامك وجيرانك مما أعطاك الله من النعمة، فهذا لك كله له أجر عظيم تتحصل عليه. باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له، قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، قال فقال تتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهدنك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهان الصفق من الأسواق يعني الخروج إلى التجارة. أول الحديث لما استأذن أبو موسى رضي الله عنه على عمر، استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له، قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. يعني بالرجوع، أن الإنسان إذا استأذن، فإذا استأذن ولا أذله أنه يرجع. هذا فعمر رضي الله عنه لما قال له موسى رضي الله عنه كنا نؤمر على عهد النبي بهذا، ما فعلت شيء، قال له عمر جب دليل أن هذا على وقت النبي. فلما ذهب إلى الصحابة وهم جاسين قالوا له هذا شيء معروف عندنا كلنا، ما يروح يشهد معك إلا صارنا، أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك الوقت، وراح معه أبو سعيد وقال نعم النبي يقول لنا كذا، قال الله مقسم خيرا فاتن هالعلم وفاتن هذا، الهان البيع واشرب الأسواق. فهذا سابق المصنف رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان من يبيع ويشتري، أبو بكر كان من يبيع ويشتري، عبد الرحمن بن عوف معروف بالتجارة، عثمان بن عفان معروف بالتجارة رضي الله عنه، الزبير بن العوام معروف بالتجارة وكثرة ماله رضي الله عنه، وهو عدد من الصحابة رضي الله عنه بالبيع والشراء. هذا فلا فيه نقص على المؤمن، إنما التحري وعدم الدخول في الأشياء المحرمة، البعد عن الربا، البعد عن الأيمان الكاذبة، البعد عن المخادعة أو الغش أو كتم العيب، هذا اللي يضر المؤمن، أما جرد البيع والشراء نعم الأمور. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. نعم وترى الفلك مواخر فيه، تمخر البحر تمشي ولتبتغوا من فضله، وشو لو رسبت من البحر شايلين بضايع بها السفن ورايحين بها البلد الثاني وتمخروا علشان تبتغوا من فضل الله، يعني في التجارة رايحين من بلد إلى بلد، آخرون يضربون في الأرض والثانيين يضربون بالبحر، يملون هالسفن بضايع ويروحون بالبلد الثاني بينهم وبينها البحر ويبيعونه وكله اللي يبتغى من فضل الله. نعم. والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به. باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقال جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى. يعني مثلا علماء مالكية استدلوا بهذا الحديث على جواز 12 نفر في الجمعة. أي دليل أقوى يعني من حديث ذلك؟ ما فيها هذه، ما فيها دليل حقيقي واضح، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عنه كل شيء، والنبي ما حدد شيء، لكن هذه اجتهادات من العلماء رحمهم الله، كل اجتهد بسبب قضية من القضايا. فأسعد بن زرارة رضي الله عنه لما صلى بهم الجمعة في المدينة كانوا 40، أول جمعة الجمعة في المدينة قبل يجي الرسول كانوا 40، أخذ بهذا الإمام أحمد والشافعي قالوا إذا تم 40 وجبت عليهم الجمعة، أقل من 40 ما تجب عليهم الجمعة. الإمام مالك رحمه الله قال لا، إذا صلوا 12 تصح منهم الجمعة، لأن النبي يخطب وخرج الناس ولا بيجي معهم إلا 12، لو هي ما تصح ما صحت الجمعة. هذا دليل على أنه إذا كانوا 12 وجبت عليهم الجمعة وصحت. والقول الآخر قالوا أنها ما في نفس الكلمة، هذا مجرد أن لو صلوا 3 جمعة أجزت جمعة. قال به طائفة من العلماء رحمه الله، فلو ما في مدامات ما في نص من النبي، العلماء رحمهم الله اجتهاد، أحد يستدل بهذا وأحد يستدل بهذا، وهذا ما هو دليل قاطع، لأنه لما رأوا الفعل قاسوا عليه. ما لذلك ما إنسان يستطيع يحكم يقول هذا هو الصواب وهذا، مجتهدين إن شاء الله. باب قول الله تعالى انفقوا من. ولذلك جمهور أهل الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يرون أن هناك حد، إذا كانوا 3 يصلون جمعة لأنهم جماعة. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان وأبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. طيبات ما كسبتم، يعني على أن المؤمن يتكسب ولا يقعد ويترك الكسب من الرزق، يتكسب إما بالبيع والشراء ولا بالزراعة وإلا المساقات حرث الأرض، أي طرق من الطرق اللي بالصناعة مهمنه تكسب يبحث عن رزقه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا بد أن الإنسان يكتسب نفعه ونفع أولاده ويحتيده. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم، لأن هذا من التعاون، تعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى. يجي سائل وصاحب البيت ما هو فيه يطق الباب والمرأة في البيت، ثم تأخذ مما في البيت وتعطيها السائل، هي لها أجره لأن هي اللي فعلت، وصاحب البيت له أجره لأنه هو اللي اكتسب المال، والخادم الذي له أجره لأنه هو اللي راح وداو. ففضل الله واسع، كلنا نعطيه الله سبحانه وتعالى على قدره، وهذا من باب التعاون، التعاون على البر والتقوى. نعم. حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن مامن عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. من غير أمر، إذا أمر أخوك على عظيم هذا وخلي، لكن هذا ولكن لا بد أن يكون عن إذنه، ما إننا تعطي أو تصدق وهو ما أذن هذا ما يجوز إلا بأمرين، إما أنه أذن له قال له جسائل ذهبوا، أو أنه تعرف حالته ما أذن له لكن تعرف من وضعه وحالته أنه مو بسان شحيح، أنه يحب الأمر هذا، فإذا عرفت هذا من خلقه ما يخالف لو ما استذنته، وإلا والأخوات ما استذنته مثلا أنه كذا يجينا كذا هذا نعطيه أحسن وأكمل. نعم. باب من أحب البسط في الرزق. بس قوله هنا عن غير أمره في دلالة على أنه قوله عن غير أمره أي أنه يجوز، أي إذا علمت منه أنه ما يكره لأنه صار آذن الله صار عن أمره، وإذا كان ما يكره العلماء قالوا إذا عرفت من حاله ما هو من الله هو لو ما أمر، إن كان تعرف من حاله المنع ما منع صريح أو تعرف من شحه وأنه أقل كل شيء له شيء بسيط يأثر عليه إيه ما تفعل هذا حتى تستاهل. ذكر عن عنور وش كان؟ ذكر كلام من قبل. قال وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه.